وبنات عمتي قد يكن لوحدهن، فهل أتكلم معهن دون رجل أو دون عمتي؟ لا، ما يجوز لك أن تدخل إليهن. إذا لم أجد أحد من الأرحام لا يجوز، لا أدخل؟ لا يجوز لك أن تدخل. جزاك الله خير وإياك. هناك، مع أني أطلت، أريد أن أستفسر في هذا الموضوع. إذا كنت أغار على بنات عمتي وهن في الفساد أو أقاربي، هل أتحدث معهن بوجود أقاربي وعماتي؟ يعني إذا كنا جالسين في جلسة أعظهم وأذكرهم. إذا كنت لا تخشى على نفسك وكلامك يخيفني منك. لماذا؟ نعم؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا يخيفك مني؟ لأنك شاب ولست متزوجا. نعم. فهذا الذي يخيفني. فإذا كنت أنت لا تخاف على نفسك الفتنة فاذهب إليهن بوجود محرم أو بوجوب أمهن على الأقل، وعظهن وذكرهن، ولكن يجب أن تجاهد نفسك في أثناء ذلك وتغض البصر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن كنت هذا الرجل فافعل، وإلا فبعد عن الشر والنيله. الله يحفظك. تذكرت حالة خاصة في وضعي. أخي هو أخوهن من الرضاعة، وأخي ملتزم والحمد لله، فهل أترك له أن يتكلم مع أخواته اللواتي هن بنات عمتي وأبتعدان عن الموضوع؟ أيوة، هذا خير لك، هذا أفضل. أي نعم، جزاك الله خير وإياك وأسف للإطالة. أهلا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك جمال الحارثي، كيف حالك يا شيخ؟ اهلا مرحبا، كيف انت؟ الحمد لله نحمد الله اليك. عساك طيب؟ الحمد لله بخير ولله الحمد. اهلا مرحبا. ما ادري تخبرني يا شيخ ولا مشغول؟ والله في عندي ناس كثيرون، بعضهم من الكويت وبعضهم من عندكم، فاذا كان في عندك فسحه فنظره الى ميسره. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو رجل أخبر قوم، يعني أخبرهم خبر كاذب أنه طلق امرأته، لم يقصد في نفسه أن يوقع طلقة، ما حكم هذا القول؟ إذا أشهد على ذلك فقد وقع الطلاق. أشهد يعني قال لهم اشهدوا عليه؟ مش ضروري يكون بهذا اللفظ، حدثهم بأنه طلق وشهدوا عليه فقد طلقت زوجته ولو كان كاذبا، لأن الطلاق لا يقبل المزح والهزل. لكن هو كان في، يعني هو تزوج امرأة ثانية. ما بهمني التعليل، ما بهمني التعليل، تعليل كذبته ما بتهمني. هم انه كذب فقط بس، اما شو كان ورده فهذا ما بهمنا. ما يدخل فيها هنا يا شيخ النية؟ لا، لا يدخل النية، كثير من الامور يجري فيها الحكم الظاهر والله يتولى السرائر. لذلك فرق العلماء بين الطلاق الصريح وبين الطلاق الكنائي، ولعلك تعرف الفرق. الكناية، نعم الكناية والظاهر، الكناية والصريح. فإذا واحد قال لزوجته اذهبي إلى أهلك، فقيل له ماذا قصدت؟ والله كنت غضبان شوية فتروح لحتى هو يعود إلى حالته الطبيعية، وما قصد طلاقها، يسمع منه. أما إذا طلقها صراحة فلا يسمع منه.

نعم الاخوان نفسهم المصلين. طيب الذين نصبوه يعزلونه يعني الحين يرفض هو لانه يعني معليش هو يرفض، لكن اريد ان افهم بماذا ستتدخل المحكمة، المحكمة الامريكية الكافرة، ما دام انتم نصبتم هذا الامام فستقولوا للمحكمة بانه نحن نصبنا ونحن عزلنا وبطريقة سلمية ما فيها إثارة مشاكل ولا أي شيء. فضيلة الشيخ هو الحين يعني خلال مدة الثلاث سنين اللي كان فيها إمام يعني كان يعني يتصل مع البلدية هنا ومع يعني طريق بناء المسجد وعنده أوراق وهذا الشيء، فعمل عقد كمان يعني خلى بعض الإخوان أن يوقعوا له على عقد، فهذا العقد يعتبر يعني ساري بالنسبة للحكومة الأمريكية قانونيا، والعقد هذا المصلين لا يعرفوا عنه نهائيا، ولكن بعض الاخوان جاروه او هم انخدعوا معه لا ادري فوقعوا له على هذا العقد، فهو العقد قانونيا ساري. انا اقول اذا كانت القضية تحتاج الى مرافعات ومداولات كما هو يريد ان يتعامل بها فلا ننصحكم، ولكن اذا كان الامر ما يحتاج كبير شيء فاسألوا أحد المحامين هناك الذين تثقون بهم، إذا كان يكفي أن تقدموا بعد أن يحاول هو إفساد خطتكم، إذا كان يكفي أن تتقدموا ببيان أن هذا الإمام نحن نصبنا والآن بدأ لنا تغييره بما هو أولى بالإمامة بنا، إذا كان هذا المقدار تنحل المشكلة جاز وإلا فلا أكثر من ذلك. جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله في عمرك. الله يحفظك. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ هذا أحمد رفع إيده من هناك. يلا على السريع. صح أحمد شو عندك؟ أرفع صوت. بس سؤال واحد وبس. ما شاء الله. إيه. هات نشوف. حضرهم شيخنا وخططهم. هل يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار من باب العمل؟ لا غير. لا ما يجوز. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هذا عمك ما استأذن، كنت سافر وراح. هل استأذن من والدته؟ ها؟ هو استأذن له لكنه بده ينفذ يعني. جزاك الله خير شيخ. أهلا وسهلا. تقرأ الله شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. اللي قال فيه الرسول عليه السلام لعن الله النامصات والمتنمصات إلى آخر الحديث، وفي آخره يقول عليه السلام المغيرات لخلق الله للحسن، وربنا عز وجل كما قال في القرآن الكريم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وكل شيء من خلق الله فهو حسن. فإذا كان هناك رجل أو امرأة مشعراني أو مشعراني فهذا خلق الله، فلا يجوز للمسلم أن يغير شيئا من خلق الله عز وجل للتجمل والتزين والتحسن، ولذلك فالجواب لا يجوز. واضح؟ طيب غيره عندك شيء؟ يعطيك العافية. السلام عليك. السلام عليكم. السلام. يا الله يا كريم. بيقولوا النمص بس الحاجب اللي بنعرفه، أما الرجلين وباقي الجسم فهذا يعني. والعجب انه اللي بيقولوا هيك ما هني ألبان مثل حكايتي، انما هم عرب. ايوه. واللسان العرب بيقول النمص هو النتف. من اي مكان كامل الجسم يعني. النمص هو النتف. ايوه. هكذا يعني في القاموس وغيره. ومعلوم ان من خصال الفطرة كما جاء في الحديث الصحيح نتف الإبط. النتف ما هو مخصص في مكان معين، كذلك النمص فهو مرادف للفظ